القاهرة تقدم روائع التمثيليات الرمضانية، فؤاد المهندس وشويكار في خميس وجمعة. بطولة أبو بكر عزت، وحيد عزت، عبد الوهاب خليل. أغاني بخيت بيومي، لا أكثر لا أقل، لا أكثر لا أقل. ألحان محمد الموجي، لا أكثر لا أقل، لا أكثر لا أقل. توزيع سامي نصير، لا أكثر لا أقل، لا أكثر لا أقل. خميس وجمعة، تأليف بهجة أمر، إخراج مصطفى أبو حطب. نعم يا بابا. انت مبسوط من العيشة معايا هنا؟ طبعا يا بابا مبسوط قوي. يعني مش ناقصك حاجة؟ ناقصني. عارفها. طب قول ايه هي؟ لا انا عايز اسمعها منك انت. ناقصك ايه؟ عايز عجلة. عجلة؟ العب بيها قدام البيت بعد ما ارجع من المدرسة. يا اخي ده انا افتكرتك هتقول حاجة تانية. زي ايه؟ زي مثلا نفسك يبقى لك اصحاب، نفسك في حد مثلا معين يقعد معك في البيت. ما هو عم عرفان بيعدي عليا كل يوم. لا يعني مش عمك عرفان بابا. ايه؟ يكونش قصدك تقولي انك عايز تتجوز؟ ايه يا ولد اللي دخل فكرة زي دي في دماغك؟ على العموم يا بابا انا طبعا موافق. صحيح؟ اصلي بحب طنط طعمة قوي. وايه اللي جاب سر الطعمة دلوقتي؟ هو معقول تتجوز واحدة غيرها؟ وليه مش معقول؟ اصلها طيبة قوي وحنينة قوي وبتحكي لي حواديت جميلة خالص. لا يا سيدي ما هياش طعمة. يبقى ما ينفعش. يا سلام، يعني هو اللي خلق طعمة ما خلقش غيرها. ما تزعلش يا بابا، خلاص اتجوز اللي تعجبك. مش مسألة انها تعجبني، ما هو لازم تعجبك انت كمان وقبل مني. انا طبعا ما كانش عندي مانع اتجوز طعمة، لكن الظروف عكست معايا. يعني مش مهم، برضو فوقية مش بطالة يا طارق، مش كده؟ فوقية؟ اه زميلتنا برضو في السيرك وبنت حلال، وانا متأكد انها هتحبك وهتحبها، بس على الله هي توافق. يا سلام، هو معقول هترفضك؟ مش هترفضني، لكن بتفكر. تفكر في ايه؟ ده انت اعظم واحد في الدنيا، ده انت باب. ما هو ده السبب انك بتقول كده، لكن يا ابني كل واحد له وجهة نظره. وعلى العموم يعني مش مهم، الستات كتير، ثم انا يعني مش عايز اتجوز علشان الجواز نفسه، لا ابدا، فاعمى زي غيرها ويمكن غيرها احسن كمان. كل ما في الامر اني عايز اجيب لك انسانة تحبك وتشرف على تربيتك، بس كده لا اكثر لا اقل. انا ما اسمحلكش تتكلم خطيرة بالشكل ده. اكلمه زي ما يعجبني وابطحه كمان. يا سلام، تبطحه ده ايه؟ هي الحكاية سايبة؟ طب لو شاطر وريني كده. لا وريني وريني ده ايه؟ ايه مش مصدقاني؟ طب اهو انا يا ابوك. يا ستي يا ستي، هل كان مخه ساعة؟ ايه اللي عملته ده يا مجنون؟ الحقيقة انا مش عارف. عرفان عرفان انت اتعورت؟ عرفان اتعورت؟ امال الاحمر نازل من دماغي ده ايه؟ سلسة الحيوانات. هاتوا الاسعاف، هاتوا لنا دكتور، هاتوا لنا حد يصوت معانا. يا حمر زي بعضه. اه ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ جريمة، جريمة يا بيه، ضرب قبض الى موت. ربيعة تاني. لا لا لا ربيعة تاني. ما تكبرهاش بقى قوي يعني، كفايه كده. الله اسكت انت يا قاتل يا سفاح. انت اللي عملت كده يا ربيع. ما كانش قصدي يا جماعه، ما كانش قصدي. دول اصلهم صحابه بيهزروا مع بعض. هزار ايه ده يا ست فوقيه اللي بيسح فيه الدم؟ يا خبر زي بعضه. ايه ده؟ اقدم ايدي الوقت يا استاذ. اقدم ايه السير على عينك هو ده وقت تقديم. استنى شويه لما تشوف العسير اللي واقف على رجليه. سامحني يعني يعني نشطه بالحبسه. يا اخي انت مستعجل على التشطيب ليه؟ الراجل ما هو سليم اهو. سليم؟ كل الدم اللي مغطي وشه ده وتقولي سليم؟ ده زمانه حلو من طوله. مش كده يا رفرف؟ بلا رفرف بلا مقطف. كفايه اللي جرالي من تحت راسي. معلش يا عفان معلش. اسمحني استند عليا وانا هاخدك على اقرب دكتور. ان شاء الله سليمه سليمه والله. هتعمل فيا كده؟ تذبحني يا ربيع. الشيطان شاطر يا عفان. هات ايدك هات هات ايدك. لا ايه استنى انا جايه معاكم. ما اقدرش اسيبك وانت كده. لا اعملي معروف. لو مشي معانا بسكه واحده جايه ساعتها يخلص عليا. كفايه اللي حصل ده ملوش امان. يا راجل يا راجل عيب ما تقولش كده. ده احنا اخوات. اخوات وتعمل فيه كده؟ انت مالكيش معايا كلام من اصله من فضلك. وزعلي كده ليه؟ خلاص خلاص خلاص. يا نفوخ. يا دماغ. ايه ده كان بديل؟ لازم تلبيبه مش جايب. افتح الشبابيك نور النور. وبعدين وبعدين وبعدين يا عرفان ما تسوقش فيها قوي يا اخي كده. هو ايه اللي حصل؟ مش غايته ست غرز؟ ما جيك بخير اهو يا اخي. يا بنتي جوزي جوزي ابو عيالي. عيالك ايه يا ست لبيبه؟ هو انتوا مخلفين؟ يا اخويا كنا لسه هنخلف. لا خلاص بعد البطحه دي خلاص مش هنقدر نخلف. خلاص انت بتتشكك يا راجل انت. لا يا استاذ ربيع لا مالكش حق في اللي عملته ده ابدا. غصب عني يا ست لبيبه ما قدرتش امسك اعصابي. ما قدرش يمسك اعصابه راح ماسك مارينا خشب وبين فتح بيها دماغي. يا لهوي بعد العمر اللي بينكم ده كله. الاستاذ بيحب بيغير. من فضلك ما تقولش كده. مطاش حضرتك يشوفني بكلم حبيبتي القلب. يا اخي ما تقولش الكلام ده قدام مراتك. طيب عايز يخدمك وتعمل فيه كده. تخدمني؟ استني يا لبيبه استني. لا مش هستنى. اسكتي. ربيع لازم يعرف كل حاجه من الزك. ايه اعرف ايه؟ لازم يعرف السر. سر الواحد ما يقدرش يستأمنك على كلمه. ماما توصلش لدرجه ان دمك يسيح وعصبك تتفرج عليك. هو ايه الموضوع يا جماعه؟ ايه الحكايه السلبيبه؟ اتكلم عرفان انا لازم اعرف كل حاجه. مالك يا طارق في ايه بس؟ كنت سامع انا. انت ايه؟ انت ايه يا طارق؟ انا ايه خبر؟ انت بتعيط ليه بس يا حبيبي؟ اصل بابا هيتجوز يا طنط. ما انا بلغني. طب وهي دي حاجه تضايقك؟ اصلي خايف قوي. من ايه بس يا روحي؟ بعدين تحبسني زي ما كانت ستو بتعمل معاي. ستك بتحبك يا طارق بس هي ما كانتش عارفه تعاملك ازاي. هي ست اللي هيتجوزها بابا هتعرف. طب ليه لا؟ وليه هو معقوله بابا هيسيبها تعمل فيك حاجه وحشه وهو بابا بيقعد في البيت عشان يشوفها؟ الحقيقه مش عارفه اقولك ايه يا طارق. يا ريت يا طنط بابا يتجوزك انت. انا مش معقول مستحيل. ليه؟ عشان حاجات كتير. باباك خطب واحدة تانية وكمان ما بيحبنيش. ايش عرف؟ لو كان بيحبني كان خطبني انا. انت مش مخطوبة لعمو عرفان. بلاش نتكلم في الحاجات دي يا طارق. في حاجات كبيرة قوي ومش هتقدر تفهم. بس لك عليا احاول بكل شكل ما خليش باباك يتجوز غير واحدة انت توافق عليها قبل منه. واظن ده المطلوب لا اكثر لا اقل. استاذ ربيع استاذ ربيع جاهز جاهز يا استاذ رجائي. ولما انت جاهز ايه اللي موقفك هنا؟ ما تتفضلش دخول المصلح. يا سيدي قدموني وانا ادخل بس اقول كلمتين لابني. على عيني وعلى راسي. فين بعدك؟ بعدك يا واد يا بعدك. الله حتى كمان اللي بيقدم البرنامج عايز حد يمدح عليه. راح فين؟ ايوه ايوه يا استاذ رجائي موجود في ايديلك اهو يا استاذ رجائي. ما تبعدش عن عيني. امسك في ديل الشكات حاضر. عايزين نخلص. خش قدم ربيع ونهينا على خير. حاضر. ايه عملت ايه يا طارق؟ كله تمام. صدقت انك متضايق علشان هتجوز؟ وعدتني انك مش هتتجوز غير واحدة اكون بحبها. زي مين يعني؟ زيها. هو انت يا بابا مش عايز تتجوز طنط فاهمة؟ علشانك. انا مش عايز اتجوز علشان الجواز نفسه، لا انا عايز اريحك انت، لا اكثر لا اقل. ودي انت اديك فهم. والان سيداتي انساتي سادتي، مع الضحك والفكاهة مع مهرج السيرك الاول هيلبرين. هو ايه؟ تعاملي يا روحي، انتي فكرتي كويس في حكاية ربيع، قصدك حكاية الجواز؟ انا لو منك ما وافقش. ليه بقى؟ عشان مصلحتك لا اكثر لا اقل. ومصلحتي ايه بقى اني ما اتجوزوش؟ لا مش قصدي طبعا مصلحة كل ست انها تتجوز، لكن انتي وربيع بالذات بلاش يا فوقية بلاش. بلاش؟ طب قوليلي ايه الاسباب؟ انتي ما تعرفيش ان بعد ما مراته توفى خطب 6 مرات؟ لا ولا حد يعرف خالص. ما هو مخبي، لكن عرفان صاحبه اعترفي بكل حاجه. ما انت عارفه هم اصحاب قد ايه؟ 6 مرات يا تعمى، وكلهم اختفوا في ظروف مريبه. ايه اختفوا يعني ايه؟ يعني ما حدش لقاهم، ما بقوش موجودين، ما حدش يعرف هم راحوا فين ولا حصل لهم ايه. عرفان اللي قال لك كده؟ وقال لي انه شاكك، وده مجرد شك ان ربيع ولا بلاش، لحسن الظلم حرام في رمضان. قصدك تقولي ان عرفان بيشك يكون يعني ربيع قتلهم؟ طب اديني عقل. لو واحدة ولا اتنين يمكن يكون حصل لهم حاجة، انما الستة يختفوا واحدة ورا التانية، اهو ده بقى اللي يخلي الواحد يظن. كان ياخد يخرج مع الواحدة من دول، ده عرفان اللي بيقول يقول لها تعالي نتفسح في الصحراء، يخرجوا سوا ويرجع لوحده. عمل ايه محدش يعرف. لكن ازاي يخطب كل دول ومفيش حد في السيرك يعرف؟ ازاي؟ ما انت عارفه ان ملوش اصحاب في السيرك ولا حد يعرف عنه حاجه بعد وفاه مراته ام طارق. تبقوا هتعرفوا انه اتجوز منين؟ تعمه الكلام ده خلى مخي زقزق يا تعمه. اسمعي يا فوقيه، انا حاولت انورك لحسن يلا السلامه تختفي انت رخرة، يبقى ذنبك سرقتي بس كده لا اكثر لا اقل. طارق انت عايز خطوبة بابا تتفشكل؟ ياريت يا طارق. تقدر تقوله يعزم خطيبته انها تخرج تتفسح معاه في الصحراء؟ ليه؟ بس تقدر تقوله كده ولا لا؟ اقدر، انما عشان ايه؟ يعني اي خطوة جايز توصلك لحاجة، مش عشاني ابدا، ده عشان مصلحتك لا اكثر لا اقل. اعزمها تتفسح في الصحراء؟ ايوه. تبقى اكيد طعمه حطت بومبه، وحكايه الصحراء دي هي الفتيل اللي هيخليها تفرقع. مش فاهم. ده شغل الستات يا بني، لسه بدري عليك قوي لحد ما تفهمه. انا مش فاهم غير حاجه واحده. ايه هي؟ ان كل واحد منكم مسنطرني وعمال يلعب عليا، وقال ايه؟ عشان مصلحتي لا اكثر لا اقل. يا ولد يا بابا. فوقية. نعم يا استاذ ربيع. استاذ ايه؟ ما احنا ما بعيناش اغراض خلاص. بس انا ما وافقتش على الجواز. ايه لكن وعدتيني انك تفكري، تبقي لازم تشيل التكليف. حاضر يا استاذ ربيع. فوقية ايه رأيك نخرج نتفسح سوا؟ نروح سينما يعني؟ سينما ايه؟ نروح حته هاديه. نروح جنينه؟ لا نروح الصحراء. الصحراء؟ الصحراء ليه؟ نتفرج على غروب الشمس في الصحراء الفاضيه كده، وصوت الريح من حوالينا عامل جو رومانتيكي ظريف، والدنيا تظلم علينا والسحاب يخبي القمر عن عيوننا، وتبقى الدنيا ضلمة كحل. عن اذنك نمرت قربي. الله استني يا فوقيه. حاضر. انا لسه ما كملتش كلامي. مش تستني لما اقولك ان الديابة هتعوي حوالينا وتقول عاو عاو وتعمل حوالينا سوق السكس ونبقى في جو مؤثر جميل. يا لهوي هنزلك يا استاذ. ايه ده؟ هي خافت كده ليه؟ اكيد طعمه دبستني في حاجه مش قادر افهمها. ايه اللي بتقولي ده يا فعم؟ لا مش ممكن. ليه بس يا استاذ عرفان؟ ما تفهميها يا ست لبيبة. لا ما هو كده الراجل اخلاقه تتلى. قولي لها لبيبة فيها ايه بس انك تحاول تخطب فوقية؟ اخطب فوقية يا بنت الناس؟ ده انا لسه خطبك انت امبارح. وتخطبها هي بكرة. وايه بس الفكرة من كده؟ فوقية دلوقتي خايفة من ربيع وما هتصدق ان حد يتقدم لها علشان تخلع منه. وتضمني منين انها هتوافق؟ هتوافق ان شاء الله مؤقت علشان تلاقي حجة تقولها لربيع انها يعني بتحب عرفان. ايوة وهتتجوز عرفان. مزبوط. بصي يا لبيبة فهميني دي الخطة. دكتور تهدي يا اختي اللي تخلي جوزي كل يوم يروح يخطب واحدة شاي. يا ست الناس احنا مش متفقين اننا لازم نساعد ربيع. ايوه. واننا لازم نخليه يتجوز واحدة يكون طارق بيحبها. فعلا. تبقى لازم تنفذ الخطة دي لمصلحة ربيع وطارق لا اكثر لا اقل. ايوه غزال. عرفت حاجة؟ حاجة. حاجة بغاية الأهمية. إيه؟ إيه هي؟ تعرف ربيع اللي احنا مستهونين بيه ده عمل إيه؟ إيه؟ عمل إيه؟ خطب ستة. واختفوا كلهم في ظروف غامضة. خبر إيشوت؟ يعني خد بالك يا فكري بيه. اللي بنتعامل معاه ده مجرم قراري. سفاح. حلو. حلو قوي. أنا بقى لمؤاخذة بتاع السفاحين. إيه؟ يعني إيه؟ اسمع. كل واحد فينا دلوقتي يشيل متريليوز وناخد بعضنا ونطلع. متريليوز ايه وبتاع ايه يا فكري بيه؟ انت فاكر نفسك فين؟ البوليس هنا عينيه مفتحه ما بتغفلش. ما هعمل ايه طيب؟ احنا ما دام عرفنا المعلومه دي نبقى لازم نستغلها باي شكل عشان نبعده عن طعمه. ازاي يا غزال؟ اقول لك انا ازاي. شوف يا سيدي، في فكره انك تبعت جواب من مجهول للبوليس تقول لهم وهم يقوموا بالباقي. هيراقبوه ويحققوا معاه وحاجات من اللي بتتعمل في الظروف دي. معقول؟ والفكرة التانية اني احكي لطعمة اقول لها ان المعلومات دي وصلتني من مصادر اكيدة. وايه يعني هتصدقك يا غزال؟ ما عارفة كويس ان مصلحتها تهمني. وحكاية زي دي ان ما خليتهاش تبعد عن ربيع خالص فعلى الاقل هتشك فيه وتحاول تبعد عنه شوية شوية. بس المهم انك تقنعها. اقول لك هفهمها ان المعلومات دي من مصادر اكيدة. كويس. مصادر عندها الدليل الاكيد على ان ربيع ده سفاح. فعلا. قاتل نساء. فعلا. الله طارق انت لسه صاحي؟ بفكر يا بابا. بتفكر في ايه؟ هو الجواز متعب كده. يعني ايه؟ يعني الراجل لازم يعمل حركات عشان يتجوز الست اللي بيحبها. والله في العادة بيحصل كده. وفيها ايه لما الواحد يقول للست اللي بيحبها انه بيحبها كده على طول؟ دي صعب شوية. ليه؟ ما انا بقول للطنط بتاعه اني بحبها. انت حاجة تانية. مش انا راجل؟ ايوه راجل بس مع ايقاف التنفيذ. والتنفيذ امتى؟ لما تبتدي تشتغل وتشقى وتتعب علشان كل اللي بتكسبه تاخده مراتك ساعتها تبقى راجل مظبوط. يعني انت لما تتجوز طنط طعم هتديها كل اللي بتكسبه؟ لو ما اديتهولهاش بخطري هتاخده غصب عني. ازاي يا بابا؟ بمليون طريقه يا ابني. بغمزه عين ظريفه، بضحكه، بدمعه، بكذبة. المهم ان مفيش حاجة تعوزها الستات من الراجل ولا تقدرش تاخدها منه. وايه اللي يخلي الراجل يوافقها؟ الله، لانه بيحبها. وبيحبها ليه؟ لان شيء طبيعي ان الراجل يحب الست. يعني انت بتحب طنط تامة؟ فانت بتلف وبتدور علشان توصل للسؤال ده. هو ده سؤال بسيط يا بابا. وانت يهمك ايه لو كنت بحب طنط تامة ولا لا؟ انا هتجوزها لك وخلاص. بس انت تهمني مصلحتك برضه. صحيح. كل يهمني يا بابا انك تكون مبسوط قوي، بس كده لا اكثر لا اقل. يا سلام، وعايزني اصدقك يا غزال. المفروض يا طعمة انك تصدقيني عشان انا مستحيل اكذب عليك. بقى ربيع خطب ستة وقتلهم وشفته هو بيقتلهم. شفته؟ انا لو شفته ما كنتش ترددت لحظة واحدة ان ابلغ عنه. امال الكلام ده بلغك منين؟ ده بلغني من مصادر كبيرة اوي يا طعمة. والله احب اعرف. لا لا، دي اصلها مصادر سرية. والسرية دي هتبقى عليا انا؟ يا طعمة ما تخلينيش اقولك اكتر من كده. بصراحة بقى دول ناس كبار اوي في البوليس، هما اللي قالولي كده. قالولك ان ربيع سفاح؟ لا لا لا، مش بالمعنى ده يعني، لكن هو مشكوك في امره. وما قبضوش عليه ليه؟ لانهم مش لاقيين لحد دلوقتي اي دليل يثبت الجرايم دي كلها عليه. خلاص، المتهم بريء لحد ما يتثبت انه مبرم. طب وهم سكتله؟ هما اللي بيعملوا له ايه يعني؟ ده حاطينه تحت مراقبه شديده 24 ساعه في اليوم. واللي قالك الكلام ده برضو الناس الكبار اللي في البوليس؟ برضو مش مصدقه. لا لا، مصدقه مادام كبار قوي ابقى لازم اصدق. يبقى لازم توافقيني على رايي يا طعمه. اللي هو ايه؟ انك تبعدي عنه بقدر الامكان. ده راجل مشبوه ومش بعيد لو البوليس شافك بتكلميه او بتتحاكي معاه يفتكر حاجه كده ولا كده. يفتكر ايه؟ يفتكر مثلا اني قتلت الست معاك؟ اي شبهه والسلام. وانا مش عايز مشاكل يا طعمة. وبصراحة بقى انا خايف لو البوليس جاب رجلك في الحكاية دي ان سمعتي تتهز في السوق. سمعتك ده ايه يا حبيبي؟ ومن امتى كان لك سمعة يا ابو سمعة؟ يا طعمة، انا بحاول ابني مستقبلي، ما تحطمنيش عشان واحد زي ربيع ده. لا، وعلى ايه؟ الله، ابعد عنه والسلام. هو انا بيني وبينه ايه غير صباح الخير مساء الخير؟ لا اكثر لا اقل. ثم ان ده تفاح خطير، والكلام ده من مصادر اكيدة وناس كبار قوي في البوليس هم اللي قالوه. يا خبر يا استاذ عرفان، ايه اللي بتقوله ده؟ دي الحقيقة اللي حاولت اخبيها عنك ولا قدرتش. ايوه، بس انت خاطب طعمة. انا عملت كده عشان ابقى قريب مني. مني انا؟ ايوه، بصراحة ست فوقية انا معجب بيكي من زمان، وكنت كل ما احاول افتحك بمشاعري كان لساني يتقل ورجلي تنامل ونفسي يطبع عليا. طب نفسي كح وامشي في الشارع اقول اني لو اكح ارتاح. ولما لقيت الفرصة قدامي عشان اخطب طعمة قلت وماله، هبقى جنبك. جايز يجيلي اليوم اللي اقدر اقولك فيه ان اعجابي الحقيقي وحب الصادق موجهين لشخصك المحترم. استاذ عرفان. نعم. انت بتكسفني بكلامك ده. يعني وافقتي على ايه؟ نتجوز. وطعمة؟ طعمة لا، انا حاسك الخطوبة. بس انا مديها كلمة الواحد. افسخيها. لا مش بالسهل كده. افسخيها قبل ما تندم يا فوقية. طيب وايه اللي هيخليني بس اندم؟ انك بعد ما تتجوزيه تكتشفي ان مش هو الانسان اللي يناسبك. هو لطيف خالص بس ما فيهوش غير عيب واحد. ايه هو يا ترى؟ غاوي يخطب الست من دول ويخرج يتفسح بيها في السحر ويرجع لوحده من غيرها. ايه ده؟ بيتوهها ويرجع يعني؟ شوف انت بقى. على العموم يا ست فوقية، انا رأيي انك تفلسعيه. ايوه فلسعيه، مفيش حد في الدنيا دي يعرف قيمتك زي انا. ارجوك اديني فرصة افكر وبعدها هقول. لا تبعد، جاهز يا اخويا؟ كله تمام يا استاذ رجائي. طب طعمة فين؟ زعمتين زعمتين جاي على طول يا استاذ رجائي. وربيع ربيع حين جاهز جاهز يا استاذ، حاول كلمتين لفوقية وجاي حالا. الله، واحدة هتعمل مكياج والثاني بيقول كلمتين. خلاص بقى سيرك، قدم يا ابني اي حاجة على ما الاساسة تجهز. قدم حسن كنبة يا استاذ، قدم حسن كنبة، حسن شدلونج، قدم اي حسن، ما هو بقى سيرك والسلام. ها لسه ما فكرتيش الفوقية؟ فكرت يا ربيع وطبعا وافقت. سوري. يعني ايه سوري؟ يعني باردون، متأسف، ما اقدرش اتجوزك. والسبب؟ افتكرت اني مرتبطة بواحد تاني، واحد كنت بحبه ومش واخده بال، وخلاص اتفقنا على الخطوبة والجواز. وده مين ده؟ عرفان. عرفان مالك بقى ومال عرفان يا ست فوقية؟ وهو عرفان ده بقى يعني روميو فجأة كده مرة واحدة. يعني ايه روميو استاذ ربيع؟ الاستاذ اللي كان خطبك لحد امبارح يا هانم. ماله؟ اتفق مع الست على الخطوبة والجواز. مين قال كده؟ انا اللي بقول. انت ايه حكايتك يا ست فوقية؟ لا بقى اتكلمي كويس وفوقي لروحك. مش انا يا حبيبتي اللي اي حد يسيبني عشان خاطر واحدة تانية؟ هو اللي مش عايزك. في الحالة دي بقى تبقي لازم تبعدي عنه يا صعمة حفاظا على كرامتك. بس انا بحبه قوي يا استاذ ربيع. ما يستاهلكيش يا ستي، ده هيتجوز فوقية. مالها فوقية بقى يا ربيع؟ مش القصد، انا عايز اقول انه خاين. لا مستحيل، عرفان بيحبني، عرفان ما بيشوفش النوم من غرامي. هو اللي قالك كده؟ عايزة تقول انه كان بيضحك عليها يعني. يا ربي مش معقول، ده كلامه معايا مليان حب واخلاص. على العموم نسأله. الحب اهو جاي هناك اهو. جه وقته. مساء الخير يا كريم. تعال هنا، انت بتحبني ولا لا؟ رد عليا، انت عايز تجوزني ولا لا؟ وضح موقفك حالا يا استاذ. الحقيقة انا اتكلم. قول انت. انا بعد تفكير طويل لقيت ان الانسانة اللي ممكن تسعدني هي مين؟ فوق. اه يا غشاش يا ملوع يا ما عندكش قلب. فوقية دي خطيبتي وانا ما اسمحلاش لو بنحيتها. انت بتحددني ولا بتحددني كمان؟ ما تقدرش. اسكت انت. ما اقدرش. انا ما اقدرش. طب خد. اي يا نفوخة. سلامت نفوخك يا حبيبي. بتقولي يا حبيبي؟ مش مكتوب بتقولي له يا حبيبي وانا واقف. ما معكيش حق يا فوقية، واضح قوي ان ربيع بيحبك وبيغير عليكي ولازم تراعي مشاعره. بس تخرجي منها انت وهي تعب. نعم يا اختي، ومن امتى كنت بخرب على حد؟ من امتى بعلق حد من حد والحد يفهم؟ انت هتقعدوا ترتاحوا لبعض ودم يفضل سايح كده. احسن يا اخي اياك يتصفى. بعد الشر عليه، بعد الشر عليه. انا بنزلك يا عرفان. ايه؟ لازم تبعد عن فوقية. فوقية بس؟ انا هبعد عنكم كلكم. استنى بس يا عرفان. استنى استنى لحد ما يجي خبري. انا عايز اروح هناك. ولا مش ممكن كده. تعالى بس يا عرفان، انا هنسف لك لما تستنى. شوفي الولية برضو مش عامله لك اعتبار ولا مقام يا ربيع. انت عايزة تولعيها نار يا تعمى ولا ايه؟ ده خبر زي بعضه. ايه ده؟ مين اللي عوّل لفندي ده؟ لا مفيش حاجة، دي شوية دم خدوا الشر وراح. ايه الحكاية؟ احنا هنا في سيرك ولا في سلخانة؟ اوعى بقى، تعالى معايا يا عرفان. استند عليا يا حبيبي. استند عليا. يا اختي على اللي جرى العرفان كده برضو يا ربيع، تاني مرة تعملها. معلش اما كنت اشتكيك فبقاش انا عرفان. لا من اشتكيك. يا دنيا دنيا كنتي عبر سيرك غدا نلتقي مع الجزء الثاني. خميس وجمعة. وبكرة قابلني في نفس السر. وبكرة قابلني بهجة قمر. وبكرة قابلني في نفس السر. وبكرة قابلني مصطفى أبو حطب. مع تحيات هاني معزب.